إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن شر الأمور المحدثات في الدين، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار جهنم. أيها الأحباب، النفوس متشوقة، النفوس متطلعة، متأهبة، مستعدة إلى قدوم ذاك الضيف الكريم، ضيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر بمطلعه وبحلوله وبمقدم أمره. هذا الشهر العظيم الذي يحتاج إلى همة عالية، يحتاج منك إلى نفس متشوقة متأهبة مستعدة إلى نيل الخيرات وإلى العتق من النيران، وإلى أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك الرحمة بفضله ومنته سبحانه وتعالى. لكن مع هذا الأمل وهذا الرجاء وهذا الترقب والتشوق من خيرات ربنا سبحانه وتعالى، عليك أن تتذكر قضية عظيمة قبل أن يلج عليك الشهر، وقبل أن تحل ركابك فيه يا عبد الله. عليك بالتخلية قبل التحلية، عليك بالتصفية والتربية قبل أن تقدم على الأفعال والطاعات في رمضان. عباد الله، أيها الإخوة، كلنا يحفظ وسوف يسمع مرارا وتكرارا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الغاية، هذا هو الهدف الذي ننشده، بأننا إذا صمنا وامتنعنا وتركنا أننا ننال ماذا؟ التقوى، الخوف مع الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال العظيم: كيف نحقق التقوى؟ كيف وأنت يا عبد الله يأتيك ذاك السائل، ويأتي ذاك يأتي عليك ذاك الإنسان لا يصلي ويصوم، ذاك الذي يفرط في المعاصي ويعملها ثم يقول أريد أن أصوم، هل هذا من صيام صحيح؟ هل هذا الصيام مقبول؟ أولى هذه الأمور يا عباد الله أن تصفئ القلب من الأدناس، من الأنجاس، من القذر الذي علق في القلب طوال هذه الشهور، وأنت قادم على ماذا؟ على شهر الخير والبركة. طهر هذا القلب حتى يحقق ماذا؟ التقوى مع الله سبحانه وتعالى. فالقلب السليم زاده ماذا؟ زاده الطاعة، حياته بالذكر، روحه بماذا؟ أن يقوم مع مقام المراقبة مع الله سبحانه وتعالى. أعظم المقامات التي تسلكها وتعيش فيها مع ربك سبحانه وتعالى مقام المراقبة، الذي يجعل القلب حيا عامرا سليما مباركا مع الله سبحانه وتعالى. وهل سيدخل الجنة قلب فيه كدر، قلب فيه دخن، قلب فيه قذر أو نجس؟ أبدا، لن يدخل الجنة إلا من كان قلبه سليم، قلبه ماذا؟ عامر بذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن القلب السليم هو القلب الذي يكون حيا مع الله سبحانه وتعالى. يأتي عليه رمضان ولا زال في المعاصي، لا زال لم يتخلى عن القذر الذي كان يعيش فيه، فأي صيام هذا سيكون مع هذا الإنسان؟ حياة القلب يا عباد الله بذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال مولانا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلب عامر بالذكر وبالحياة وباللهج وبالمناجات وبالدعاء وبالسؤال مع الله سبحانه وتعالى، أي يتعلق بالدنيا؟ والله ما يكون. القلب يتعلق بخالقه، إن تعلق بآخر فاعلم أن هذا القلب ليس سليم، هو قلب مريض والعياذ بالله. فعلامة المراقبة أن تؤثر ما يريده الله سبحانه وتعالى وتعظم ما عظمه الله وتصغر ما صغره الله سبحانه وتعالى. هذه دلالة المراقبة، دلالة أنك مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعيش مع الله، ثمرة عمله يراقب الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حركاتك، سكناتك، أقوالك، مقاصدك، سلوكك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فتعيش في مقام المراقبة، فتدخل في شهر رمضان وأنت ذو قلب حي، قلب ينبض بماذا؟ بروح الإيمان بأنك مع الله سبحانه وتعالى. فبالله عليكم واعيد، كيف سيصوم ذاك الذي جوارحه لا زالت متعلقة بالمعاصي؟ أي حياة في القلب؟ مداد القلب ما يكون على الأعضاء، في نظرك، بسمعك، بيدك، بقلبك، كل ذلك هو الصيام معنا أيها الأحباب. ولهذا أذكر بهذا الحديث العظيم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الإنسان لم يترك، لا زال يتعلق بقول الزور والعمل به، لا ينصرف الذهن أنني أقصد شهادة الزور فقط، عمل الزور والقول به الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، مطالعة النساء، لا زال الهاتف ممتلئ بالفيديو وبالمشاهدات وكل أمر سيء لا زال له عشيقة، ولا زال يزني بسمعه وببصره وبكلامه. أي صيام سيتحقق لهذا الإنسان ويقول لعلكم تتقون؟ ولا زال يكذب على الناس ويقول أريد أن يتقبل الله صيامي. كيف يتقبل الله وجوارحك لا زالت في باطل؟ وذاك العجب الذي يأتي من ذاك الإنسان، يأكل الحرام، يتعامل بالربا، يأخذ القروض الربوية ويقول اللهم اغفر لي، اللهم تقبل صيامي. اتق الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر ذاك الرجل أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، انقطع في الصحراء، لا ملجأ ولا منجأ من هذا الكرب إلا مع الله. كرب، مصيبة، ضياع، شتات في الصحراء، وهو ماذا يقول؟ يرفع يديه ويقول يا رب يا رب. النتيجة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. وهذا موجود، هذا المثل ليس بمثل قد مضى وانصرم وانقضى أمره، لكنه معنا أيها الأحباب. ذاك الذي لا زال يتعامل بالربا، يأكل السحت، يأكل الفوائد، ثم يأتي عليه رمضان ويقرأ القرآن ويقول اللهم تقبل مني، كيف يتقبل منك وأنت متلبس بالحرام؟ فأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فقبل رمضان تطهر يا عبد الله، تخلى، صفي، ربي نفسك لتكون مع الله سبحانه وتعالى. فكل عمل ستعمله بعد التخلية، بعد التصفية، بعد التربية، بعد التطهير، متقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ويأتي عليه رمضان وهو ماذا؟ عاق لوالديه. سبحان الله، أتتعبد الله بالمعصية؟ والله نسمع ونرى وعشنا مع هذه المشاكل أيها الأحباب. عاق لوالديه، همه الزوجة، الأصدقاء، أما الوالد يقول والله منذ سنة لم أرى الوالد، وإن كان كلمته بالهاتف. ويدخل عليه رمضان ويقول اللهم اغفر وتب وبارك في أمري. أين الخير؟ أين البركة وأنت عاق وقد سكرت عليك باب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لذاك الرجل معاوية السلمي، قال يا رسول الله أريد الجهاد أبتغي فيه وجه الله، قال أحية أمك؟ قال نعم. قال إلزمها فثم الجنة. نريد الجهاد، نريد أن نقاتل في سبيل الله، لكن هناك باب أعظم قبل الجهاد، هو ماذا؟ بر الوالدين. النبي يقول إلزمها فذم الجنة، أي عندها بالطاعة والبر والإحسان الجنة. ويأتي عليه رمضان وهو ماذا؟ عاق عاص جاحد، بل يسب ويضرب للوالدين، فأي قبول سيكون لهذا العاق؟ أو يأتي عليه رمضان يقول والله تعبنا من الصيام وتركنا الطعام والشراب ونحن نصوم لله، طيب ومبارك على هذا العمل، والصلاة يقول ربنا غفور رحيم، أي عمل سيتقبل وقد هدمت ركن الدين العظيم بعد الشهادتين وهو الصلاة؟ والله نعلم عنهم، لا تقولون نتكلم من فراغ أو من نسج خيال أو أمر فيه سراب، أبدا، والله يأتي من العمل ويرقد كالجثة الهامدة كالجيفة، ولا يصحو من نومه إلا مع بعد أذان المغرب. على ماذا؟ على الرطب. يقول صمنا، أين الصلاة؟ مضيع لها. العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة، فمن تركها فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. فهناك من المسلمين من يصوم ولا يصلي، أو امرأة همها الطبخ والنفخ وطاعة الزوج ولا تصلي، أو ماذا؟ تجمع بالصلوات. الجمع للصلوات من غير سبب شرعي من الكبائر، كما أفتى به شيخنا العلامة بن باز رحمة الله عليه. فتجمع الصلوات، ترجع من العمل وتدخل إلى معمل الطبخ، لماذا؟ لطاعة الزوج. متى تصلي؟ بعد المغرب، ظهر وعصر ومغرب. والله لا نعلم بأي ملة هذا الجمع، هذا موجود أحبابي. فإذا أردنا القبول لرمضان علينا بالتخلية من المعاصي، علينا بالتنقية، علينا بتصفية القلوب من أدران المعاصي، الوسخ الذي أتى علينا من حياتنا يا عباد الله. فتقرب إلى الله بعد الطعام والشراب، أنك تتركهما بترك ماذا؟ بترك المحرمات، حتى تنال ماذا؟ التقوى مع الله سبحانه وتعالى. فصدق الباطن دلالة على صدق الظاهر، دلالة على أن عملك هذا متقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وتذكر يا عبد الله، رمضان شهر تعب، شهر نصب، شهر صبر، شهر مجاهدة. نعم، هذا رمضان. تريد الجنة؟ سلعة الله غالية، لا تنال بالأماني ولا تنال بالراحة ولا تنال بالمنام، سلعة الله غالية، فيها تعب نصب قيام ذل خضوع مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد قال لكم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصيام فيه تعب، فيه مشقة، فيه أنك تعطي من نفسك لله وتترك ما تهواه نفسك، فهو جهاد بالنهار بترك الطعام والشراب والشهوة والجماع، وفي الليل جهاد على الفعل بالقيام وقراءة القرآن والطاعة والذكر، جهاد في جهاد. ليس ساعة وساعة، ليس ساعة وساعة أحبابي. صيام بالنهار وبالليل يرجع إلى ماذا؟ إلى الفضائحيات التمثيليات، إلى العشيقة، إلى الخليلة، إلى ماذا؟ إلى المعاصي والمنكرات. اعطي ما لله لله وما لنفسي لنفسي. اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين قال لكم ودلكم على الواسطة لبلوغ الجنة، قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار، هذا الصيام، فشفعني فيه فيشفع لك. ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل، انظروا، ترك بالنهار وفعل بالليل، صيام بالنهار وقراءة قرآن وقيام بالليل. أما أن يأتي إنسان والآن قد جهز العدة، ماذا سنفعل في رمضان؟ ما الدورات التي سننخرط ونمارسها في رمضان. اتق الله، شهر واحد في عمر السنة تجعله لله ليعلمك بعد ذلك ماذا؟ أنك تكون مع الله دائما وأبدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جهاد وصبر وتعب وبذل. إذن أمر عظيم، والله شاق، وأجزم أنه شاق، إلا على من يسره الله عليه وبذل نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. وأمر أيضا يا عباد الله، رمضان شهر الجود، رمضان شهر السخاء، شهر البذل، تبذل ما لنفسك لله فيبارك الله لك يا عبد الله. أما كنا نسمع ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان؟ زهد من ملذات الدنيا وابتعد عن الشهوات فزكت نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو الزكي النقي التقي، وعلمنا أنه بذل كل ما في يده لله سبحانه وتعالى. فالله الله يا عباد الله، بزكاة أموالكم، بالصدقات، طهر هذه الأموال لتطهر نفسك بعد ذلك مع الله سبحانه وتعالى. فالله نسأل أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أحبابي، لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. مهما فعلت وارتكبت من المعاصي، حتى ولو وقعت في الشرك بالله، باب التوبة مفتوح. الله سبحانه وتعالى يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فأبشر وافرح وأقدم إلى ربك سبحانه وتعالى. فكما قال القائل: أحببتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فرحمة الله واسعة عليك يا عبد الله، مهما عملت من المعاصي، مهما ارتكبت من الجنايات، إن ندمت وتحسرت وتبت إلى ربك سبحانه وتعالى وأنت في صحة وعافية، فأبشر بخير من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله لذنوبهم. انظر إلى هذه الآية واستمعها يا عبد الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا إصرار، لا عناد، يقدم إلى ربه سبحانه وتعالى. وأقول لك أيها المسيء، وكلنا ذو ذنب، وكلنا ذو خطأ، أقدم إلى رب كريم، هلم إلى رب رحيم، تب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي عليك هذا الشهر، لتقدم وأنت ماذا؟ طاهر النفس، زكيها. واحذر واحذر أن تغتر بحلم الله عليك يا عبد الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أي ما الذي جرأك وجسرك على أن تعصي الله سبحانه وتعالى؟ ألا إنه خلقك فسواك فعدلك؟ واحذر يا عبد الله، الله بيده، إن شاء في أي صورة ما شاء ركبك. أكرمك الله بأنك جعلك إنسان، شاء الله لو شاء لجعلك في صورة بهيمة أو حمار أو أجلك عن ذلك. فيا أيها الإنسان، ما غرك؟ ما الذي جعلك تغتر وأنك تظن أن الله لن يعاقبك ولن ينزل عليك عقوبته سبحانه وتعالى؟ فاحذر يا عبد الله من سخط الله عليك، فتب وهو التواب الرحيم، وأقبل وهو القبول لكل ذنب، بأن الله يغفره ويتجاوز عنه ويعفو عنه برحمته ومنته على عباده سبحانه وتعالى. فالله نسأل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يبصرنا إلى ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.islam-call.com.